وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر نقرأها للقراءة أرأيت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة وغير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. العفو هو التجاوز عن الذنوب وأكثر ما يكون في ترك الواجبات والمغفرة كذلك ستر الذنب والتجاوز عنه وأكثر ما يكون في فعل المحرمات لكن إذا أفرد أحدهما عن الآخر صار شاملا لهذا وهذا وما منا أحد إلا وهو مقصر فيسأل الله تعالى العفو وانظر كيف أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طلب العفو مع أن الناس يجتهدون في ليلة العشر إشارة إلى أنهم مهما بلغوا من الاجتهاد فلن يبلغوا حق الله عز وجل فيسأل الله العفو وأنه مقصر فهذا من أفضل الدعاء في ليلة القدر وأين يكون؟ يكون في حال السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري.